سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا أنا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الآيتين بعدما أثنى جل وعلا على هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه أطيعوا أمره واجتنبوا نهو يهوه وتخلقوا بأخلاقه سنة وطريقة وخلق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: أعرف الناس به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. احذروا مخالفته. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. أن تقولوا يا معشر المشركين من كفار قريش وغيرهم من العرب، خشية أو لئلا أو كراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه لئلا تقولوا ذلك يوم القيامة، لنقطع حجتكم بإرسال الرسول إليكم وإنزال هذا الكتاب العظيم إليه الذي تعرفونه وتفهمونه وتدركون معانيه وتتلذذون بسماعه. كانوا مع كفرهم يتلذذون بسماع القرآن. يأتي الآتون منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليسمعوا هذا القرآن العظيم منه وهم كافرون به، لكن أعجبهم بفصاحته وبلاغته وقوة بيانه. فقد جاءكم هذا الكتاب العظيم لئلا تقولوا يوم القيامة لئلا تقولوا أو خشية أن تقولوا أو اتقوا أن تقولوا. إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ما المراد بالطائفتين؟ اليهود والنصارى. وهذا دليل على أن المجوس لم يكن لهم كتاب، وإنما الكتب التي نزلت لليهود والنصارى، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان كفار قريش ينقمون على اليهود والنصارى ويقولون تنزل عليهم الكتب من السماء وتأتيهم الرسل ويكذبونهم ولا يقبلون منهم، لو نزل علينا شيء من ذلك لكنا أهدى من اليهود والنصارى. فأنزل الله جل وعلا عليهم، وكانوا في كفرهم وعنادهم مثل اليهود والنصارى، إلا من من الله عليه بالهداية والإسلام. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا، من قبل وجودنا أنزل عليهم، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، نحن مشغولون ملاهون عن قراءتهم لا نفهمها لأنها ليست بلغتنا ولا ندري ماذا يقولون، فيردون إقامة الحجة عليهم بالتوراة والإنجيل، لكن بالقرآن ما يستطيعون رد الحجة ولا معارضتها، بل هي واضحة بينة بالقرآن العظيم. قطع الله حجتهم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، المراد بالكتاب هنا الجنس، يعني الكتب النازلة من السماء من الله تبارك وتعالى. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، تقول ذلك أو تقول هذا، تقول وقد قالوا كما جاء أنهم قالوا لو نزل علينا كتاب وأتانا رسول مثل اليهود أو مثل النصارى لسارعنا وكنا خيرا منهم. وما ثم إن الله أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن فكفروا به. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أهدى من اليهود والنصارى، لكنا أسرع استجابة لنبينا. فقد جاءكم بينة من ربكم، جاءكم بينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تحداهم الله بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فما استطاعوا، وهم ملوك الفصاحة والبلاغة والأدب، لكنهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثله. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى، هداية وبيان للصراط المستقيم وبيان للحق، فأردتم عن الحق وسلكتم طريق الباطل والعياذ بالله. وهدى ورحمة، فالله جل وعلا يرحم به من اتبعه وأخذ به، فهو هدى دلالة وبيان وإيضاح ورحمة لمن اتبعه وأخذ به. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الاستفهام هنا للإنكار، يعني لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله البينات الواضحة. فالذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم بينات واضحة جلية، بينة وفيها بيان وإيضاح كاف لمن أراد الحق، لكنهم عرفوا الحق فتركوه والعياذ بالله. وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: اليهودي الذي أسلم، والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي. لا أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، لم يقبلها وردها وصدف عنها. صدف بمعنى صرف عنها الناس، يعني منع الناس من الهدى، منع الناس من التصديق، كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. كذب بآيات الله وصدف عنها، عن آيات الله، فهم يقفون في الطرق لمن جاء إلى مكة يحذرونه من محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه يفتنك بكلامه، وإن كلامه سحر، وإنك إن سمعته ظننت أنه صادق، ونحن أعلم به فنحن أهله ونعرف أنه كاذب، وأن كلامه هذا يفرق بين المرء وزوجه، وبين الولد وأخيه، وبين الولد وأبيه، فاحذره. حتى إن بعضهم كاد أن يضع في أذنيه القطن خشية أن يسمع كلام محمد فيفتتن به. ثم إنه تراجع في نفسه، قال: أنا لست بغبي، أنا عربي فصيح، أعرف الكلام الحسن أقبله والكلام السيء أرده، وأزال القطن من أذنيه وجاء ليسمع. قال: يا محمد، جئت إليك بعد أن حذرني قومك منك، فاقرأ علي ما عندك. فلما سمع القرآن تهلهل وجهه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، مع شدة التحليل، لأن كلام واضح فصيح بين. وصدف عنها، صدف عن آيات الله، يقفون في الطرق يمنعون الناس من الاستماع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توعد جل وعلا وقال: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سنعاقبهم، لأنهم ما ظلوا في أنفسهم فقط، وإنما ظلوا وأظلوا. فأهل النار يتفاوتون، كافر في نفسه، لكن كافر أساء إلى الناس وآذاهم وتسلط عليهم وتسلط على المؤمنين، عذابه أشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالعذاب متفاوت. توعد جل وعلا من كذب بآياته وصرف الناس عنها أن ينالهم بسوء العذاب، بالعذاب الشديد، بسبب كونهم يصرفون الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى. وفي هذا تحذير وتوعد لمن كان في قلبه حياة يرجع إلى الله جل وعلا ويأخذ بالقرآن ويعض عليه بالنواجذ. اقرأ. قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. لئلا تقولوا، يعني لقطع حجتكم. نعم.